50 languages. 39. 39. تعطل السيارة. Car breakdown. Car breakdown. أين توجد أقرب محطة وقود؟ Where is the next gas station? Where is the next gas station? معي عجل مبنشر. I have a flat tire. I have a flat tire. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Can you change the tire? Can you change the tire? أحتاج عدة لترات ديزل. I need a few liters of diesel. I need a few liters of diesel. ليس معي بنزين بالمرة. I have no more petrol. I have no more petrol. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Do you have a petrol can? Do you have a jerry can? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Where can I make a call? Where can I make a call? أحتاج لخدمة سحب السيارة. I need a towing service. I need a towing service. أبحث عن كراج تصليح. I'm looking for a garage. I'm looking for a garage. لقد وقع حادث سيارة. An accident has occurred. An accident has occurred. أين يوجد أقرب تليفون؟ Where is the nearest telephone? Where is the nearest telephone? هل معك جوال؟ Do you have a mobile with you? Do you have a mobile with you? نحتاج إلى مساعدة. We need help. We need help. أتصل بطبيب. Call a doctor. Call a doctor. أتصل بالشرطة. Call the police. Call the police. رخصك من فضلك. Your papers, please. Your papers, please. رخصك القيادة من فضلك. Your license, please. Your license, please. رخصة السيارة من فضلك. Your registration, please. Your registration, please.